بسم الله الرحمن الرحيم. تام وقيل كافي. حميم عين سين قاف. تام حميم عين سين قاف. تام كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم. تام له ما في السماوات وما في الأرض. كافي وهو العلي العظيم. تام تكاد السماوات ينفطرن من فوقهن. تام والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض. تام تكاد السماوات يتفطرن من فوقهم. تام والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض. تام ألا إن الله هو الغفور الرحيم. تام والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل. تام وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه. كافي فريق في الجنة وفريق في السعير. تام ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة ولكن يدخل من يشاء في رحمته. تام والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير. تام أم اتخذوا من دونه أولياء. كافي فالله هو الولي وهو يحيي الموتى. كافي وهو على كل شيء قدير. تام وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. تام ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب. تام إن رفع ما بعده على الابتداء، وكافي إن جعل ما بعده خبر لمبتدأ محذوف، وكذا إن نصب على المدح أعني فاطرة، وليس بوقف إن رفع نعتا لربي فاطر. فاطر السماوات والأرض. كافي. جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه. تام، وقيل كافي. ليس كمثله شيء. كافي. وهو السميع البصير. تام، له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. كافي. إنه بكل شيء عليم. تام، شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. كبر على المشركين ما تدعوهم إليه. تام، الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. تام، وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. تام، وقيل كافي. ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم. تام، وقيل كافي. وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب. تام، فلذلك فدع. كافي. واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم. تام، الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم. تام، الله يجمع بيننا وإليه المصير. تام، والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد. تام، الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان. تام، وما يدريك لعل الساعة قريب. كافي. يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق. تام، وقيل كافي. ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد. تام. الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. تام. وقيل كافي. ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. تام. وقيل كافي. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. تام. وقيل كافي. ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم. تام. وإن الظالمين لهم عذاب أليم. تام. وقيل كافي. ترى الظالمين مشفقين من ما كسبوا وهو واقع بهم. تام. إن جعل ما بعده مبتدأ وحسن وليس بوقف إن جعل ما بعده منصوبا بالعطف على ما قبله. والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم. تام. وقيل كافي. ذلك هو الفضل الكبير. تام. وقيل كافي. ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات. تام. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. تام. ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا. تام. وقيل كافي. إن الله غفور شكور. تام. أم يقولون افترى على الله كذبا فإن يشأ الله يختم على قلبك. تام. ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته. تام. إنه عليم بذات الصدور. تام. وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما يفعلون. تام. وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. تام. وقيل كافي. ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله. تام. والكافرون لهم عذاب شديد. تام. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء. كافي. إنه بعباده خبير بصير. تام. وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته. كافي. وهو الولي الحميد. تام. ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة. كافي. وهو على جمعهم إذا يشاء قدير. تام. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. كافي. وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. تام. ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام. كافي. إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره. كافي. إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. كافي. أو يوبقهن بما كسبوا ويعفو عن كثير. كافي. وتام لمن قرأ ويعلم الذين بالرفع وهم نافع وابن عامر وأبي جعفر. ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيص. تام. فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. تام. وقيل كافي. والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون. تام. وقيل كافي. والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون. تام. وقيل كافي. والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. تام. وجزاء سيئة سيئة مثلها. كافي. فمن عفا وأصلح فأجره على الله. كافي. إنه لا يحب الظالمين. تام. ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. تام وقيل كافي. إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق. كافي. أولئك لهم عذاب أليم. تام. ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. تام. ومن يضلل الله فما له من ولي من بعده. تام. وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل. كافي. وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي. تام. وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. تام وقيل كافي. ألا إن الظالمين في عذاب مقيم. تام. وما كان لهم من أولياء ينصرونهم من دون الله. كافي. ومن يضلل الله فما له من سبيل. تام. استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله. كافي. ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير. تام وقيل كافي. فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا إن عليك إلا البلاغ. تام. وقفت على قوله تعالى فما أرسلناك عليهم حفيظا وقفا كافيا عند مشايخي. وإنا إذا أذقنا الإنسان منا رحمة فرح بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم فإن الإنسان كفور. تام. لله ملك السماوات والأرض. كافي. يخلق ما يشاء. كافي. يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. كافي. إنه عليم قدير. تام. وما كان لبشر أن يكلمه كلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء كافي إنه علي حكيم تام وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا تام ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا كافي وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض تام وقيل كافي ألا إلى الله تصير.